بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الثقلين الثقافية تقدم إنتاجها الجديد من قرص الليزر الصوتي دمشق السيدة زينب عليها السلام، تليفاكس 641-5202، صندوق بريد 449. مع تمنياتنا لكم بالموفقية وقبول الأعمال. عليكم ورحمة الله. لا تؤجل عملا اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فالمنايا بالأماني تترصيمت، واغتنم ذا العمر في دنياك، واسعى لنعيم الخلد والقصر المشيد ولحور العين قد فاز بها، ولحور العين قد فاز بها. كل من صلى على الهادي محمد، بعيد غدير اليوم اجتمعنا لنجعل حبه حبا مؤبد. يا علي فصلوا بالقلوب وطهروها، فصلوا بالقلوب وطهروها، فما أحلى الصلاة على محمد. قلبي يرفرف كالحمامة في السماء، فرحا بمقدم أشرف الأعياء هادي، عيد الغدير به الولاية ترتدي ثوبا يغطي الكون بالأوراد، من كنت مولاه فهذا المرتضى، من كنت مولاه فهذا المرتضى، مولاه صوت في الجموع ينادي، فلعيده فلعيده وغديره يا حفلنا، فلعيده وغديره يا حفلنا، صلوا على طه النبي الهادي. يا علي حضرك علي بوقت الضيق بحق علي بن ابي طالب ينور قبورنا اول ليله. يا علي وجديه وجدي بذلت لودايتكم جهدي بذليت لودايتكم جهديه وجديه مثل ما وايا لدي وصوا وجديه الفضلكم الفضلكم من مديدي ايدي وجدي الشفاعة ما ظنت قطع عيون بي صلوات يا علي يا علي أبا حسن وليتك اليوم راضيا راضيا أبا حسن وليتك اليوم راضيا بما أنت فيه ليس لي عنك معدل فلو أن ربي في القيامة قال لي دع المرتضى يا وا فلو أن ربي في القيامة قال لي دع المرتضى أو تدخل النار يا را أدخل يا علي وثناه يا شاعر يا شاعر طبق اوراقك وثنها يا واصرخ صرختك بهم وثنها يا الصعاد من حطايا يا ام وثنها على شتوف النبي خيري البريه صلاه يا علي يا علي أبا حسن وين أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم لكان الفوز عندي جحيمها بنا يا ربنا يا يا بيا من وجهك يشعل الكون بنا يا نصد لو ما يا نغض الطراوف بنا يا لو ان حبك يدخل المحيب المحيب بالنار جحيم النار يصبح فوز لي صلوا على فكيف يخاف النار من بات موقنا بان امير المؤمنين شنو قسيمها يا من بايت من بايت من يبا يا أوات من يبا تهرش قلبي بودادك صباح صباح يا واح من بات وسهم شوقك بلي يبح شاوا من بايا يا علي شلون يخاف من النار شلون يخاف من النار من بعد يقين بيك تشفع لي البري يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي نصل درب المرتضى بيا جدايم بيا جدايم نصل والسهم عداه يا واه بالدلا نصلى يا رب الكون بالقرآن، نصلى مولى على البشر فوق الوطية صلوات. من بعيد من بعيد من بعيد يجي العيد وأقول أنا، يجي العيد وأقول أنا ويا من بعيد بحزن شزل عيات عد اسمي. من بعيد مدام زيارة الحيدر الحيدر، من بعيد حرام الفرح شان يمور علي صلوات. موال لأخي العزيز خادمه البيت أبو محمد المياحي، واقعا قمة في الموال الذي قاله في حق الأئمة 14 النبي والزهراء والأئمة 12، 14 معصومين ونعم ما قال.